بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الحنان للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم. يا رب عفوك غايتي ورجائي، يا من عليك توكلي ومرادي، أنت الكريم وليس غيرك أرتجي، تعفو وتغفر ذلتي وعنادي. غايتي كلمات صادقة قوية، صاغها الشاعر وألبسها المنشد لحنا جميلا يتغلغل في النفوس ويأسرها. يا نجما في أفق العليا تتمنى الأفلاك مكانا، يا روحا في الأمة تسري لتعيد كل مكانا. يا نجما في أفق العليا تتمنى الأفلاك مكانا، يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكانا. غايتي أمتنا التي رغم الأسى لما تزل تسعى بكل سعاري، أغرت هموم الدنيا بزيف تصارف منسوجة بأنا غريب أيها الآتي، غريب أنت عن ذاتي، غريب أيها الآتي، غريب أنت عن ذاتي، غريب أنت عن ذاتي. من عطر ومضغة من حنايا القلب والكبد، وأضلع شرقات بالموت طائرة من صدر معتقل أو ظهر مفتقد. أنت لبرت فدافق من دم عطر ومضغة من حنايا القلب والكبد، تهزني فرحة تجتاح أوردتي، تغوص تبحر تحكي الموج والسفنا، يقهقه الكون نشوانا تصافحني، جداول الأنس ألقى الظل والفننا قصيدتي.